قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد آية من تفسير آية من كتاب الله تفسر، وهي قول الله تعالى: ومن يشرك بالله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك عقب قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قد تقدم تأويلها. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قد تقدم أيضا تأويلها. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، النجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. الزور الميل، الميل عن الحق إلى الباطل، الميل عن كلمة الحق إلى كلمة الباطل. فهذا الميل قد يكون شركا أحيانا. فإذا كان في حق الله وسئل شخص عن الله سبحانه هل له ولد فمال عن الحق وقال إن الله له ولد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا درس من دروس التفسير لبعض الآيات من كتاب الله عز وجل، وبعد ذلك بعض المداخلات مع بعض إخواننا. أسأل الله أن ينفع بكم وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. آيات من سورة الحج، مطلعها قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا. المنسك قيل إنه وقت للذبح، قيل إن المنسك العيد الذي تذبح فيه الذبائح، وقيل المنسك بصفة عام وقتا أو مكانا للتعبد يتعبدون فيه. هذه شهادة زور على رب العالمين يخلد بها صاحبها في الجحيم. ولذا ففي الحديث، وإن كان في سنده مقال يسير، عادلت شهادة الزور الإشراك بالله. قد تكون شركا متى؟ إذا كانت شهادة زور في حق الله، شهد على الله أن الله قال كذا ولم يقل، شهد على الله أن له شريك، شهد على الله أن له ولد، هذه شهادات زور بلا شك. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور، ابتعدوا عنه أشد الابتعاد. حنفاء لله، قيل مائلين عن طريق الشرك إلى طريق توحيد الله سبحانه، غير مشركين به، مزيد تأكيد. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هل هذا يدخل في أمثال القرآن؟ أمثال القرآن فيها: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. فهنا ضربت أمثلة ضربت أمثلة، لكن تشبيهات فقط. فمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يدخل في الأمثال أو لا يدخل في الأمثال، الظاهر دخوله أيضا في الأمثال، فليست الأمثال بقاصرة على كلمة مثلهم، ليست بقاصرة مثلا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، داخل في الأمثال، لكن أيضا كافي التشبيه تدخل عددا من الآيات في الأمثال، تدخل عدد من الآيات في الأمثال. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والحديث حديث البراء، حديث البراء فيه أن النبي تلا هذه الآية في روح الكافر عند الاحتضار، وأنه إذا قبض ملك الموت روح الكافر هناك ملائكة معهم مسوح من النار لا يدعون روح الكافر في يد ملك الموت لحظة، بل يأخذونها فتخرج منها ريح خبيثة أخبث ما شممت على وجه الأرض، ويصعد بها إلى السماء فلا تمر بملأ إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة في الجسد الخبيث؟ فيقول: ريح فلان ابن فلان بأخبث الأسماء التي كان يدعى بها. فيأتون في كل أمة جعلنا من سكن. استدل به بعض العلماء على أن الأضاحية كانت في الأمم من قبلنا، ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فمن مقاصد جعل المنسك ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذا فإن من العلماء من قال إن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك حتى الجهاد كما سلف شرع، ومن مقاصده إقامة ذكر الله، إذ الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فشرع الجهاد ورفعت أعلامه للمحافظة على ذكر الله. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، استدل به على أن الأعياد شرعها الله لم يشرعها البشر، فالأعياد توقيفية، فليس لنا أن نختلق عيدا أو نسن عيدا، إنما هذا الأمر موكول إلى الله سبحانه، دلت عليه الآية ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يلعبون في عيد لهم: إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى. فدل ذلك على أن الأعياد توقيفية، وأن الذي يشرعها هو الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، استسلموا واخضعوا، فله أسلموا وبشر المخبتين. الأصل الأصيل الذي نفارق فيه نحن المسلمون غيرنا أننا نقر بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد، وغيرنا إما أنه يجحد ربه أو يجعل لله شريكا أو صاحبة أو ولدا، على اختلافهم في تعيين هذا الشريك. فهذا الأصل الأصيل الذي يخالف فيه المسلمون غيرهم من أهل الملل والنحل. قال تعالى: وبشر المخبتين المخبتون، جاء تفسيرها بعد ذلك. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من العلماء من قال إن قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، إحدى صفات المخبتين، ليست هي كل صفات المخبتين، كما أن الله قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء، إلى آخر الآيات. صفات المتقين لم تنحصر في هذه الصفات، بل هذه بعضها، وكذلك الإخبات، الخشوع والخضوع لله. ومن أوصاف المخبتين، ليست كل أوصافهم، إنما هذه من أوصافهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، المداومون على الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تعالى، قوله تعالى: وبشر المخبتين، فيه إشارة إلى أمر غفلنا عنه كثيرا، وهو تبشير الخلق، تبشير أهل الصلاح. فإذا رأيت مثلا شابا يصلي وهو مطيع لله ورسوله، ما المانع أن أقول له: أبشر بخير، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقك يا بني إن شاء الله، وستسعد بإذن الله في الدنيا والآخرة، رأيتك مطيعا لله، مطيعا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أبشر، أنت بار بوالديك، فبإذن الله لن تضيع. ولنا أسوة في ذلك، قالت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتنصر المظلوم. فالبشارات هذه سنة افتقدناها وأمر قصرنا فيه، فعندنا عشرات الآيات فيها: وبشر، بشر الصابرين، بشر المؤمنين، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بل الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين، أرسلوا مبشرين ومنذرين. فهذه سنة قصرنا فيها: تبشير الشاب الصالح، تبشير الفتاة الصالحة المتعففة، تبشير الفتاة الصالحة المتعففة. قال تعالى في كتابه الكريم: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. البدن الإبل المعدة للذبح، للنحر عفوا، عند بيت الله الحرام، إما كهدي يهدى أو دماء تمتع أو غير ذلك. فيسرع أن نهدي، يعني من الممكن أن أكون هنا وأنا لست بحاج وأرسل ذبيحة، أرسل شيئا يذبح في مكة لفقرائها في المواسم، في الأضاحي أرسل أضحية تذبح هنالك في منى أو في مكة كأضحية هنالك. البدن كذلك التي أهل بها للحج سيقت كي تنحر هنالك في أوقات الحج، هذه البدن المقلدة كانوا يقلدونها، يضعون في رقبتها قلادة، عقد يعرف به أنها مهداة لبيت الله، مهداة ستنحر هنالك عند بيت الله الحرام، قلادة توضع في رقبتها. وأحيانا كانوا يشعرونها. وما معنى الإشعار؟ ما معنى الإشعار؟ الإشعار صفته أن يأتي الشخص إلى الناقة ويطعنها طعنة خفيفة، ويأخذ الدم الخارج منها يليط به مكان الجرح فتعلم بعلامة وتكون هذه العلامة دليل على أنها مهداة لبيت الله الحرام، مهداة لبيت الله الحرام، فمهداة عفوا للحجة ليس للبيت كبيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما مهداة تنحر هنالك عند بيت الله الحرام في الحرم عموما ليس عند المسجد كهدي. فالإشعار هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني قلدت هديي وأشعرت بدني، المفترى المكذوب. فالشاهد من هذا أنه بدأ بعلاج المرض المنتشر قبل علاج المرض الآخر، وإن كان الآخر أخطر، يعني افترض أن هناك سرطان ولكن حالات المرضى بالسرطان قليلة جدا، ولكن مرض آخر متفشي هو أقل من السرطان خطورة لكن أكثر انتشارا، فيعالج الأكثر انتشارا قبل الحالات النادرة القليلة. وكذا في المسائل العلمية، المسائل الخطرة وإن كانت في الخطورة بمكان كبير لكنها غير موجودة، قد يؤجل الشيء الذي دونها في الخطورة إذا كان متفشيا في الناس. ونحوه في التنزيل قول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. أجمع العلماء على أن الدين يؤدى قبل الوصية، ولكن لماذا قدمت الوصية على الدين؟ لأن الناس يتساهلون في أمرها، أما الدين فلهم مطالب، صاحب الدين سيأتي. لكن إذا أبوك أوصى لزيد من الناس، الذي أوصى لك أبوه يستحى أن يقول لك أبوك أوصى لي بشيء، كأنه يتسول، لكن صاحب الدين يأتي جريئا لاسترداد حقه، والله أعلم. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من ذي الحجة كما لا يخفى عليكم، أما المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة. اذكروا اسم الله في أيام معلومات. فإذا من مقاصد العبادات ذكر الله، من مقاصد الحج ومن أعظم مقاصده ذكر الله سبحانه، بل والعبادات كلها من أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله. إذا نظرنا إلى الأضاحي ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، الصلاة ويقم الصلاة لذكري، الحج ويذكر اسم الله، كذلك حتى الجهاد الذي رفعت راياته أعلامه شرع لإقامة ذكر الله. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فكأن من مقاصد تشريع الجهاد المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولذلك كان المقيمون للمساجد مأجورون لأنهم يقيمونها كي يذكر فيها اسم الله كثيرا، والذين يسعون في خرابها أثمة ظلمة لأنهم يمنعون من ذكر الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. صلاة الجمعة لماذا شرعت؟ وما الذي يقوله الخطيب: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الجهاد في مقدمات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن مقاصد العبادات وتشريعها إقامة ذكر الله سبحانه. وفي أثر موقوف: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأنت دوما في خير ما دمت ذاكرا لله، في خير، في رقي ما دمت ذاكرا لله، درجاتك ترتفع، خطيئاتك تحط، قلبك يطمئن، بدنك يقوى، الشياطين تنفر عنك، الملائكة تتنزل عليك، تحفظ من اللغو، تحفظ من اللغط، لسانك يرطب، بدنك يقوى، كل ذلك بذكر الله سبحانه. وإن جئت فجرب، جرب، والتجربة خير دليل. أكثر من قول لا إله إلا الله، أكثر من قول الحمد لله، وانظر إلى أثر ذلك على نفسيتك وعلى بدنك وعلى أعصابك وعلى معاملاتك مع الناس، فأنت دوما في خير ما دمت ذاكرا لله. وربك يقول، وهي أجل منقبة للذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى في كتابه الكريم: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذا يؤثر عن ابن عمر وأبي هريرة، وليحرر السند، أنهما كان يخرجان في أيام العشر الأول من ذي الحجة إلى السوق يكبران، في الطريق إلى السوق، في السوق، ويكبر الناس بتكبيرهما. ولا شك أن ذكر الله داخل أصالة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. داخل في العمل الصالح، بل هو أصله ذكر الله عز وجل. قال تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. استدل بالآية على أن الأضاحي لا تكون إلا ببهيمة الأنعام، وهي ثمانية، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. فعلى ذلك لا يضحى بالغزال، لا يضحى بالدجاج، لا يضحى بالديكة كما افترى متأخرون من في هذا الزمان، وقالوا يتجوز التضحية بدجاجة أو بديك، وأتوا بأثر باطل تالف الإسناد: مؤذن ضحى بمؤذن، يعنون أن بلالا ضحى بديك، وهو أثر تالف الإسناد، وبالله التوفيق. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. أيضا قدم الأكل منها على إطعام البائس الفقير، لأن الشخص قد يتحرج من الأكل من أضحيته، فقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. من قوله تعالى البائس استدل على أن العطية والإطعام كلما كان لمن هو أحوج كان أجره أعظم. ومن ثم فقد قال تعالى في كتابه الكريم: فلا اقتحم العقبة، أي لم يعمل أعمالا يقتحم بها العقبة. وما أدراك ما العقبة، إن شأنها العظيم. ما الأعمال التي يقتحم بها العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي مجاعة، يطعم من؟ يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، مسكينا لصقت يده بالتراب من شدة الفقر. قال تعالى في كتابه الكريم: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، قيل يزيل الأوساخ عن أنفسهم، الأوساخ التي تعلقت بهم منذ أن أحرموا، لأنهم كانوا يأتون بلا شك مددا طويلة. فالرسول خرج من المدينة للحج في الخامس والعشرين من ذي القعدة، وصل إلى مكة في الرابع من ذي الحجة، فاستغرق تسعة أيام كان ملبدا شعره، يعني ضامم شعره بعضه على بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغ، طيلة هذه المدة حتى لا تتسرب الآفات، حتى لا يمشط شعره ينزل الشعر أثناء التمشيط، وهذا ممنوع منه المحرم. فلا شك أن الشخص يتعلق بطول الأظافر، طول الشارب إلى غير ذلك،